شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: من أول من تكلم في الجرح والتعديل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. علم الجرح والتعديل دل عليه الكتاب والسنة، وأول من تكلم على هذا العلم كما ذكر السخاوي أنه وجد في كلام الصحابة، لكن يعني على قلة، كابن عباس لما قال عن نوف البكالي كذب عدو الله، فوجد يعني في كلام الصحابة بعض الأقوال، ثم جاء بعدهم التابعون. وكان ابن سيرين قيل هو أول من تكلم في الجرح والتعديل في عصر التابعين، ثم جاء بعدهم أتباع التابعين، وأول من تكلم في نقد الرجال في أتباع التابعين لا سيما في بغداد في العراق هو الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله. فقيل بأن شعبة ابن الحجاج هو أول من تكلم في الرجال، فلعل الله أعلم أن المراد من هذه العبارة أن أول من تكلم في الرجال يعني في العراق أو في طبقة أتباع التابعين هو شعبة ابن الحجاج، وإلا فهو مسبوق في نقد الرجال كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل علل الترمذي، أنه قيل أن ابن سيرين هو أول من تكلم، ولعل أول من تكلم يعني في طبقة التابعين، ولا أيضا وجد كما قلت في كلام الصحابة لكن على قلة جدا كما ذكر ذلك السخاوي. فالشاهد أن يعني أول من شهر هذا العلم والله أعلم هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله، والله أعلم.